سيدنا مولانا وحبيبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب اليك افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين وسيدي ولد ادم اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا اذا علمتنا والسند الى سيد الامام ابي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من كتاب المسند الصحيح في كتاب الحج قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاوى حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ان العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيت بمكه ليالي يمينا من اجل سقايته فاذن له وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حاوى حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله وحدثني محمد بن من هذا الضرير حدثنا زيد بن زريع حدثنا حميد بن ضرير عن بكر بن عبد الله الوزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه عربي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون اللبيد أمن حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من لبيد فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بني وأن أفضل من لحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو عيينة عن عبد الكريم الجزر بهذا الإسناد مثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلام عن أبي نجيع عن مجاهد عن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق عبد بن حميد قال أخبرنا وقال آخران حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم أن أبو جهل أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمثله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك حا وحدثني يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له وقال قرات على مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه وحدثنا يحيى بن يحيى اخبر ابو خيثم عن الزبير عن جابر بن حا وحدثنا احمد بن يونس حدثنا الزهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبع بعد منا في بدنه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن ابي سمير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعه والبقره عن سبعه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل سبعه في بدنه فقال رجل من جابر اي يشترك في البدنه ما يشترك في الجزور قال ما نهى الا ما هي إلا من البدن وحضر رسول جابر وحضر جابر الحديبية قال نحر الحديبية قال نحرنا يومئذ السبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم. في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيما عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حاول حدثني سعيد يحيى الأموي حدثني أبي حدثني ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عن خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وينحر بدنته باركة فقال: بعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا ليث حاوى حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائل هذه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثني حملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا: أخبرنا أحمد بن سيف عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كأني أنظر إلي أفسد قلائد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن أبي قال: سمعت عائشة تقول: كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتذر شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أفلح عن قاسم عن عائشة قالت: فتلت قلائد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعثها بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن قاسم أبي قلابة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى يبعث من هذه أفسد قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. حدثنا محمد مسنى حدثنا حسين بن الحسن حدثنا نعون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عدن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفسد القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ربما فتلت القلائل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وحدثنا إسحاق منصور حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قالت على مالك عن عبد الله بن بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء محله الله له حتى نحرم الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل في خالد بن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء بما يمسك عن المحرم حتى ينحر هديه. وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود حاو حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا وكلاهما عن الشعبي عن رسول الله عن عائشه مثلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن ابي الزناد عن الاعمى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنه فقال اركبها ويلك وفي الثانيه او في الثالثه وحدثنا يحيى بن يحيى اخبر المغيره عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعمى بهذا الاسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معنى عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال إلك اركبها وإلك اركبها فحدثني معمر بن ناقد وسريش بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعت من أنس وحدثني يحيى بن يحيى والرضي الله أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثة وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال سمعت يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن وحدثناه أبو كريم حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنس يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن جريج أخبرني أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابر مع ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهره حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي السياح البضاعي حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فازحفت عليه بالطريق فعلي بشأنها ان هي أبدعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس لأستخفين نعم فعلي بشأن أن أبدعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكرنا له شأن بدنته فقال على الخبير سقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أودع علي منها قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل علي عن أبي السيح عن مسلم السلام عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر في حديث عبد الوارث ولم يذكر أول حديث حدثنا أبو غسان بن إسماعيل حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس عن زهيبة أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عصب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه حدثنا سعيد بن منصور ابو بكر بن شيبه واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال امر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال ابن عباس إما لا فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح حدثنا ليس عن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت التي طأها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستني؟ قالت: فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت فطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. حدثنا أبو الطاهر وحرمان بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال آخران أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن بشهاب بهذا الكتاب قال: فمست صفية من صفيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهر بمثل حديث الليث. وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن مسلم حدثنا عبد الوهاب كلهم حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أسلع عن القاسم محمد عن عائشة قال: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قالت عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألا تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجني. حدثني الحكم موسى حدثني يحيى بن حفصة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا. فقالوا: يا رسول الله إنها قد دارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال: حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال: عقرى حلقة إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن أعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جريع عن منصور جميعا عن إبراهيم عن أسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان وطلحة الحجري فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان بيت يمتين على ستة أعمدة ثم صلى. حدثنا أبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وكامل الجحدري كلهم عن حماد زيد قال أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فنزل بفناء الكعبة وأتلع إلى عثمان بن طلحة جاء بالمفتاح ففتح الباب قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبسوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين لتلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن عمر قال: أقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة فتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان الطلحة فقال: أتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: والله لتعطينه أو لا يخرجن هذا الشيء من صلبي. قال: فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فلما جافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين. فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال: فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخل

فتترى عليها الستور حتى ارتفع بناءه. وقال ابن سويد: إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بناء لكنت أدخلت فيه من الحب 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيها 5 أذرع من الحجر حتى أبدأ قسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استغفره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك واخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إلى عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير بشيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. حدثني محمد محاتب، حدثنا محمد بكر بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء وحدثان عن حارث بن عبدان أبي ربيعة قال: عبد الله بن عبيد وقد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن رواه في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا قبيل على ابن الزبير سمع عن عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال حارث: بلى أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلم لأولي في ما تركوا منه، فأراها قريبا 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجعت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعجزا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك لحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال فنكس ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. وحدثناه محمد بن عمرو بن الجابة لا حدث وعاصم حا وحدثنا عبد المحمد أخبر عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج هذا الإسناد مثل حديث ابن باكر. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا حسان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال حارث بن عدلان لأبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحرص حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أسوة النزيل عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن بيته؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعة؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سويد يزيد عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بالسلم؟ وقال: مخافة أن تنفر قلوبهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن عبد الله بن عباس انه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امراه بالخسعه تستفتيه، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. قالت: يا رسول الله، ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله، افاحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجه الوداع. حدثنا علي بن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب سليمان بن سامع بن عباس عن فضل أن امرأة من خزعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعت إليه امرأة صبية فقالت لهذا حش؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا أبو سامع سفيان بن محمد بن عقبة عن كريم عن عباس قال رفعت امرأة صبية لها فقالت يا رسول الله لهذا حش؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا محمد المسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريم أن امرأة رفعت صبية فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن محمد بن عقبة عن كريم عن عباس بمثله. وحدثنا جهيد بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ربيع بن مسلم قرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتك. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حدثنا زهير بن حرب محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله أخبرنا النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر شيبة بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه حاوى حدثنا بن نمير حدثنا ابي جميع عن عبد الله عن عبيد الله بهذا الاسناد في روايه ابي بكر فوق ثلاث. وقال ابن نمير في روايته عن ابي ثلاثه الا ومعه ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابي فديك اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ابي ثم بعد قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره ثلاث ليال الا ومعه ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان وابي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدث جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت من حديث فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجدي الحرام ومسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآلقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وقص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجام عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن الشاب جميعا معاذ بن هشام قال ابو غسان حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتاده عن قزعه عن سعيد الخدري ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه فوق ثلاث ليال الا مع ذي محرم. وحدثنا ابن المسنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده بهذا الاسناد وقال اكثر من ثلاث الا مع ذي محرم. حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه مسلمه تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو قربة منها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل حدثنا بشر عن ابن مفضل حدثنا سؤال ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا ابو بكر وابو شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن اعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش في هذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة فإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه، وحدثنا ابي عمر حدثنا هشام عن ابن سليمان البخزومي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه، ولم يذكر لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج محمد قال قبل قال ابن جريج اخبرنا ابو الزبير ان عليا الازدي اخبره ان ابن عمر علمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارج السفينه كبر ثلاثه ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في السفر هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعمنا بعدها. اللهم انت الصاحب في السفر وقريب الفتو في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعساء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. واذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا زهير محمد حدثنا إسماعيل علي عن عاصم الأحول عن بلال سرجي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفر تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير محمد جميعا أبي معاوية وحدثني حامد بن عمر حدثني عبد الواحد كلام عن عاصم هذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجعوا في روايتهما جميعا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاو حدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له حدثنا يحيى والقطان عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فلفل كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثنا زهير محمد حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب حا وحدثنا أبي عمر حدثنا معنا عن مالك حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك لهم عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه تكبير مرتين. وحدثنا زهير محمد حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رذيفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل أقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وحدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثنا محمد بن رمح من المهاجر المصري أخبرنا ليس حا وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليس عن نافع قال قال ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد إسحاق المسيب حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن يوسف بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن موسى وهو ابن عقبه عن سالم عن أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي في معرسه بذي الحليفه فقيل له انك ببطحاء مباركه. وحدثنا محمد بن بكر بن ريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبر موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي وهو في معرسه من ذي الحليفه في بطن الوادي فقيل انك ببطحاء مباركه. قال موسى وقد اناخ بنا سالم بن المناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي يقف الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. وحدثني هارون سعيد الأيدي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاول حدثني حماد بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبرنا عن حميد بن عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق للحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. حدثنا هارون سعيد الأيدي وأحمد وعيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مكرمة بن بقير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن مسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يبني ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وحدثنا سعيد بن منصور أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد عبد الملك الأمه وحدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حا وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن جميعا سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبره وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثنا سعيد بن منصور عن أبي عوانة أبي الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يسعد وسفيان حا وحدثنا ابن مسدد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني أبو الطاهر وحرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وترك لنا عقيل من ضباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ونبرسه جعفر جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عن الرزاق عن معمر عن زهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دوننا من مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمان الفتح؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان عن ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول رجل السائب ما سمعتم في سكن مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء بن الحضرمي أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثنا حسن بن حلوان وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن حلوان بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال ينكسون المهاجر مكة بعد الصدر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وأنه علينا إلا أن أخبرنا إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن سائر بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكس المهاجر بمكة بعد قضاء نسوكه ثلاث. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا ضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج بهذا السند مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا الجريع عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يقتل خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلى الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلى الإذخر. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الاسناد مثلي ولم يذكر ما خلق السماوات والارض وقال بدا القتال القتل وقال لا يلتقط لقطته الا من عرفها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله من آخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم قال أعلم أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة حدثني زهير محب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كانت قبلي وإنها أحلت ساعة من النهار أو وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل خطفها إلا لمنشد ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال عباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قولوا اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث إسحاق بن منصور أخبر عبيد الله موسى الشيبان عن يحيى أخبر أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلف عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت ساعة من النهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضض شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني دية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من اليمن يقال أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر حدثني سلامة بن شبيب حدثنا ابن أعين حدثنا معقل عن الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدد أحدكم أن يحمل لمكة السلاح حدث عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أما القعنبي فقال قرأت عن مالك بن أنس وأما قتيبة فقال حدث مالك وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك يعني حدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن الخطأ المتعلق بأسياء الكعبة فقال اقتلوه فقال مالك نعم حدثنا يحيى تميم وقتيبة سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي زويل عن جابر عن بلال الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مسابر والراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مسابر والراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال كأني أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوثي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد التميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكه ودعا لاهلها، واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه، واني دعوت في صاعي وبدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكه. وحدثني ابو كامل بيحدثني حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن هلال حا، وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي حدثنا وهيب كل وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى والنازل بهذا الاسناد. اما حديث وهيب فكرواية الدراوثي بمثل ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن مختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن بكر بن محمد عن ابن مضر حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد عن بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها يريد المدينه. وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا سليمان بن ولان عن عتبة بن موسى عن نافع بن جبير ان مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكه واهلها وحرمتها ولم يذكر المدينه واهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي اسمعك ذكرت مكه واهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكها. قال فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد كلاهما عن أبي أحمد قال: أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة وما بين لابتيها لا يقطع عظامها ولا يصاب صيدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاو حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر سعد عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظامها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعوا أحد رغبة عنها إلا أبدى الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية حدثنا عثمان الحكيم الأنصاري أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذاب الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عمرو بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليه ما أخذ من غلامه، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد عليهم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمسي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في بدهم وصاعهم. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال: إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثناه حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال: قلت لأنس مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا. قال: ثم قال لي: هذه شجرة. نعود إلى ديار الحبايب ونذكر آخر حديث. وحدثنا حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال: قلت لأنس مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدث فعلي لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله مني يوم القيامة صفا ولا عدلا. قال: فقال ابن أنس أو آوى محدثا. حدثني زهير بن حرب حدثني زيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول قال: سمعت أنس قال سألت أنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة؟ قال نعم هي حرام لا يقتلى خلاها، فما فعل ذلك فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سبالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في بكيالهم، بارك لهم في صاعهم، بارك لهم في مدهم. وحدثنا جهاد حرب وإبراهيم محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن إسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفين ما ببكة من البركة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة؟ قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من يوم القيامة صفا ولا عدلا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أنهم من دعا إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من يوم القيامة صفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أنهم، ولم يذكرا ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وحدث علي بن حفي السعدي أخبرنا علي بن مسهر حا وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش في هذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أغفل مسلما فعليه لعنة الله ملائكته والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن عمر القوارير محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش في هذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له وذكر اللعنة له. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صبر. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثني أبو النضر حدثني عبيد الله الأشجع عن سفيان عن أعمش في هذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة. وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صف. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما دعبتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عبد المحميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما دعبتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. حدث قتيبة سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك مكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد العزيز محمد المدني عن سعيد بن صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من البلدان. حدثنا حماد بن إسماعيل وعلي حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابه بالمدينة في جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير عيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة، فإن خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظنه أنه قال حتى قدمنا عصفان فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. قال والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت